بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الجواب المجمل، وسنشرع بإذن الله عز وجل في الجواب المفصل. المؤلف سيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب عليها. قال: منها قولهم، هذه أول شبهة، نحن لا نشرك بالله، نحن لا نشرك بالله، وهذا بحسب اعتقادهم، فهم يعتقدون أن الشرك في الربوبية فقط، لأنهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. فقال: فمنها، أو قال: منها قولهم نحن لا نشرك بالله. لماذا قالوا نحن لا نشرك بالله؟ لأنهم يعتقدون أن الشرك خاص بتوحيد الربوبية. قال: بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. وأن محمدا، قولهم وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أي استقلالا، أي استقلالا. أما من جهة الواسطة فنعم، قالوا: وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر. قلنا هنا نفعا ولا ضرا، أي استقلالا. قال: فضلا عن عبد القادر. عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، وهو أبو عبد الله، وهو رجل بغدادي، وكان على مذهب أحمد، وكان عنده تصوف، كان عنده تصوف. عبد القادر الجيلاني كان عنده تصوف، لكن قالوا كان تصوفه ليس كتصوف المتأخرين. يقول الذهبي: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودواعيه، وبعض ذلك مكذوب عليه. انتهى كلامه من السير. وله كلام طيب يتعلق بوصية ولده بالتوحيد، عبد القادر الجيلاني، الذي يذكر بعضهم أن أكثر من يعبد، أو أكثر من يعبد من دون الله الآن، هو عبد القادر الجيلاني، هو عبد القادر الجيلاني. فهنا يقولون: نحن لا نعتقد نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، لكن هذا كما مضى مرادهم ماذا بالنفع والضر؟ الاستقلال. مرادهم بالنفع والضر الاستقلال. أما من جهة الواسطة والشفاعة فنعم يعتقدون هذا. قال ولكن أنا مذنب، ولكن أنا مذنب. فهم يقولون المذنب لا يكون وليا لله أو مقربا عند الله، فعلى اعتقاده لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة. لماذا لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة؟ لأنه مذنب، لأنه مذنب. ولهذا يقول ولكن أنا مذنب. والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. وأطلب من الله بهم، ليس معنى بهم أي بجاههم، ولكن المعنى أطلب من الله بواسطتهم وشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى. وهذا كفر بالإجماع. إذن قول المؤلف وأطلب من الله بهم، ما هو المعنى؟ أي أطلب من الله بواسطتهم وشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى. وليس المراد أطلب وأطلب من الله بهم أي بجاههم، هذا ليس بشرك، هذه بدعة. وإنما المراد ما تقدم، المراد ما تقدم. وهذا في الحقيقة من ورع المؤلف ومن أمانته العلمية، فهو ينقل الشبهة كما جاءت. كان يستطيع أن يقول في ذكر شبهتهم، كان يستطيع أن يقول ويطلبون من غير الله، لكن جاء بشبهتهم بالنص أنهم يقولون ماذا؟ وأطلب من الله بهم. لكن علينا أن نعرف ما هو المعنى، ما هو المعنى. فهذه هي الشبهة. ما خلاصة الشبهة؟ أنهم يقولون نحن لسنا بمشركين لأننا نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذه خلاصة الشبهة، هذه خلاصة الشبهة. قال المؤلف قال فجوابه بما تقدم. بما تقدم أين؟ في القواعد والأصول التي ذكرها مقدمات لهذه الشبه. فمن القواعد والأصول التي تقدمت أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام. قال فجوابه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، فما زاد فعلك عن فعلهم، ما زاد فعلك عن فعلهم. قال ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، هم يقرون بهذا، هم يقرون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى أن يقولوا يقولون الله. قال ومقرون أن أوثانهم جمع وثن، والوثن هو الذي اتجه إليه بالعبادة سواء كان على صورة أم لم يكن. قال ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. هذا كما قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآية الثانية: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا تقدم معنا كثيرا: وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. قال: وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. إذن خلاصة الشبهة أنهم يقولون: نحن لسنا بمشركين لأننا نعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. وخلاصة الجواب ما هو؟ هذا واضح. خلاصة الجواب أن المشركين الأوائل كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. فلما حكم الله عز وجل عليهم بالكفر كان هذا الحكم يتناولكم، كان هذا الحكم يتناولكم. فهذه خلاصة الشبهة وخلاصة الجواب، هذه خلاصة الشبهة وخلاصة الجواب. هذه هي الشبهة الأولى. قال رحمه الله: فإن قال، أي المشرك، وهذه هي الشبهة الثانية، فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. هؤلاء الآيات، يعني التي فيها أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهكذا الآيات التي حكمت على المشركين الأوائل بالكفر والشرك، ماذا يقول هذا المشرك في شبهته؟ يقول: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. وهذا هو الشرك عندهم، جعلوا الشرك خاصا في من عبد الصنم فقط أو الشجر. والرد على هذه الشبهة أنه عندنا قواعد، وهي أن اختلاف أجناس المعبودات لا تغير الحكم، أن اختلاف أجناس المعبودات لا تغير الحكم، سواء عبدت فأرا أو عبدت جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر. فاختلاف أجناس المعبودات لا تغير الحكم. وهكذا يقال: مهما علت رتبة المخلوق فإنه لا يستحق شيئا من خصائص الله، وإن صرفت له شيئا من خصائص الله فهذا من الشرك الأكبر. مهما علت رتبة المخلوق، أنت لا تنظر إلى من عبد مع الله، انظر إلى الفعل وهو عبادة غير الله، فلا تنظر أنت إلى هذا الذي عبد، وإنما انظر إلى عبادة غير الله. عبادة غير الله شرك أكبر، ولا تنظر من هو الذي عبد مع الله، لا تنظر إلى من عبد مع الله. فكما مضى أن صرف شيء من العبادات لغير الله بغض النظر عن هذا المعبود هو من الشرك الأكبر، هو من الشرك الأكبر. إذن شبهتهم الثانية ما هي؟ أن الشرك محصور في عبادة الأصنام. خلاصة الشبهة أنهم يقولون أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، ولهذا قالوا كما قال المؤلف: كيف تجعلون الصالحين من الأصنام، كيف تجعلون الصالحين من الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجوابه بما تقدم، فجوابه بما تقدم أي من الأصول والقواعد التي تقدمت معنا. فإنه قال المؤلف فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا منها إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، نعم من الكفار من عبد الأصنام، قال ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال ابن مسعود في تفسير الآية كما عند البخاري كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بعبادتهم. إذن ما هو الشاهد؟ أن ناسا من الإنس عبدوا من؟ ها؟ عبدوا الجن، هذا الشاهد أو شاهد أدق؟ عبدوا أناسا صالحين من الجن، عبدوا أناسا صالحين من الجن، وهذا الذي أراده المؤلف هنا. ماذا قال المؤلف؟ ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهو ما يريد أن يذكر أن من الإنس من عبد الجن وإنما يريد ماذا؟ أنهم عبدوا أناسا من أهل الصلاح. وطبعا كلمة ناس تطلق على الإنس وتطلق على الجن، واضح الشاهد؟ إذن هذه الآية على تفسير ابن مسعود فيها أن من المشركين من عبد من؟ من عبد الصالحين سواء من الإنس أو من الجن. وهناك تفسير آخر للآية أنها نزلت في من يعبد العزير ويعبد المسيح، وهذا قول أكثر المفسرين، هذا قول أكثر المفسرين. فسواء قلنا بهذا أو بهذا فالآية فيها شاهد على ماذا؟ على أن من المشركين من عبد الأولياء أي عبد أناسا من الصالحين، هذا الشاهد. قال رحمه الله ويدعون عيسى بن مريم وأمه وهما نبي وصديق. قال ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، في قوله تعالى كانا يأكلان الطعام الله عز وجل أبطل عبادتهما بقوله كانا يأكلان الطعام، فإن أكلهما للطعام دليل على أنهما محتاجان إليه، وهذا ضعف، وهذا ضعف، الذي يحتاج إلى الطعام ويأكل الطعام هذا لا يستحق أن يعبد، هذا لا يستحق أن يعبد. فقوله كانا يأكلان الطعام فيها دليل على بطلان عبادة الأنبياء والصالحين وغيرهم. قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. إذن ما هو الشاهد من الآية؟ أن من المشركين من عبد الأنبياء والصالحين، أن من المشركين من عبد الأنبياء. ومريم على الصحيح أنها ليست نبية، فلا يوجد في النساء أنبياء ورسل، فهي صديقة. قال واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والشاهد من هذه الآية أن من المشركين من عبد الملائكة وتقدم معنا ما معنى قوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن. قال بعض أهل التفسير لأن الشياطين هم الذين زينوا لهم عبادة من؟ عبادة الملائكة، فقال الملائكة بل كانوا يعبدون الجن وذكر العلماء أقوالا أخرى. قال وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآية فيها كذلك ماذا؟ أن من المشركين من عبد الأنبياء والرسل. فإذا هذه الآيات تدل على أن معبودات المشركين كانت متنوعة، ليست محصورة في عبادة الأصنام قال فقل لهم أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم دون أن يفرق بينهم بل جعل سبيلهم واحد وإن تفرقت معبوداتهم هذه المعبودات. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقاتل من عبد الأصنام ولا نقاتل من عبد الأنبياء والصالحين، وإنما قاتلهم جميعا دون أن يفرق بينهم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء ومشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قال قلت نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد إلى أن قال فلا فرق بينهم، أي لا فرق بين المشركين المتأخرين وبين المشركين الأوائل. إذن ما هي خلاصة الشبهة؟ خلاصة الشبهة أنهم يقولون كيف تقولون عنا مشركين ونحن لم نعبد الأصنام والجواب عليهم ما هو؟ خلاصة الجواب؟ أن من المشركين من عبد الملائكة، من المشركين من عبد الصالحين، من المشركين من عبد الأنبياء والرسل، مع ذلك كفرهم الله عز وجل جميعا ولم يفرق بينهم، وهكذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. وكذلك مما يزاد في الرد عليهم، المؤلف هنا اكتفى برد واحد، وطريقة المؤلف في رد الشبهات أنه أحيانا يرد بجواب واحد أو يجيب بجواب واحد وأحيانا يزيد ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بأن يقال أن الأدلة الواردة في تحريم الشرك عامة، فيدخل فيها كل نوع من أنواع الشرك، سواء شرك الأصنام أو شرك الأولياء أو شرك الصالحين أو شرك الأنبياء أو شرك الرسل، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه، الأصل بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. والله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقال هذا عام. لو فرض مثلا، لو فرض أن الأوائل ما عبدوا إلا الأصنام فقط، يقال عندنا الأدلة إيش؟ الأدلة عامة على تحريم الشرك. يقال عندنا الأدلة عامة على تحريم الشرك. هذا لو فرض أن الأوائل ما عبدوا إلا الأصنام فقط، فيقال عندنا الأدلة العامة تدل على تحريم الشرك، فيدخل في ذلك عبادة الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة، فالأدلة عامة. فهذا يمكن أن يضاف جوابا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ويمكن أن يجاب كذلك، وهو جواب ثالث، بأن المشركين ما عبدوا الأصنام لكونه ماذا؟ لكونه صنما، وإنما هم يعبدون أشياء ويعبدون أرواحا صالحة يزعمون أنها تحل فيها، فهم ما أرادوا يعني عبادة الحجر لذاته، وإنما أرادوا عبادة الأرواح الصالحة التي تحل في هذه الأحجار أو في هذه الأشجار. ولهذا كما يقول العلماء: ما عبدوا كل حجر ولا كل شجر. ولهذا قالوا: هذه الأصنام هي مثل الرمز عندهم، هي مثل الرمز لروح صالحة أو لملك يحل في هذا الحجر أو في هذا الشجر. هذا جواب يمكن أن يجاب به، فيمكن أن يقال أن حقيقة عبادتهم للأصنام هو في الحقيقة عبادة لمن؟ لأناس يعتقدون فيهم الصلاح. فيمكن أن يجاب بهذا الجواب. إذن عندنا ثلاثة أجوبة عن هذه الشبهة، واضح؟ طيب. قال الشبهة الثالثة التي نختم بها، قال: فإن قال الكفار يريدون منهم، الكفار يريدون منهم أي النفع والضر على سبيل الاستقلال، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. وهذه الشبهة الثالثة متداخلة شيئا ما مع الشبهة الأولى. فماذا يقولون؟ يقولون: نحن لا نريد منهم أي النفع والضر على سبيل الاستقلال، بل ربنا عز وجل هو النافع الضار المدبر، ولكن أقصدهم بالعبادات أرجو من الله شفاعتهم. قال: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالآية في هذه الآية فيها حصر مطلوبهم، ما نعبدهم إلا، النفي مع ماذا؟ مع الاستثناء التي تفيد الحصر، بل من أقوى أساليب الحصر. فحصروا عبادتهم لغير الله بإرادة ماذا؟ القرب إلى الله. فبماذا يجاب عليهم؟ إذن ما خلاصة الشبهة؟ ما خلاصة الشبهة؟ أننا ما أردنا إلا الشفاعة، ونحن لا نعتقد أنهم ينفعون ويضرون، وإنما أردنا فقط بصرف العبادات لهم أردنا الشفاعة والقرب من الله. فما هو خلاصة الجواب؟ أن يقال أن المشركين الأوائل أرادوا ما أردتم، مع ذلك حكم الله عليهم بالكفر والشرك، حكم الله عليهم بالكفر والشرك، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه هي الشبهة الثالثة. إذن ما هي الشبهة الأولى؟ أنهم يحصرون الشرك في ماذا؟ في الربوبية. فقالوا: نحن لسنا بمشركين لأننا لا نعتقد أن غير الله يخلق ويرزق. ما هو الجواب عليها؟ أن المشركين الأوائل الذين كفرهم الله عز وجل وقاتلهم رسول الله كذلك يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. إذن أنتم وهم سواء. الشبهة الثانية ما هي؟ أنهم يحصرون الشرك بعبادة الأصنام. فما هو الجواب عليهم؟ أولا، أن المشركين قد تنوعت عباداتهم، منهم من يعبد الرسل والأنبياء، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأولياء والصالحين، والله عز وجل كفرهم جميعا ولم يفرق بينهم. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني الذي أضيف أن الآيات عامة في تحريم الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا. فلو فرض أن شرك الأوائل اقتصر على عبادة الأصنام فيقال كذلك من عبد نبيا أو رسولا أو صالحا فهو مشرك لعموم الآيات. ولهذا يقال أن المشركين الأوائل، مثلا على سبيل المثال، أن المشركين الأوائل ما عبدوا أشياء هي ماذا؟ هي تعبد اليوم مع الله، مع ذلك من عبدها مع الله فهو إيش؟ فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. على سبيل المثال، هل المشركين الأوائل عبدوا الفئران؟ الجواب لا، وهناك اليوم من يعبد الفئران، فهل يقال لا هذا ليس بشرك لأن المشركين الأوائل كان شركهم خاصا بالأصنام؟ إيش الجواب؟ الجواب لا، لأن الآيات عامة. والجواب الثالث ما هو؟ ها؟ الجواب الثالث أن عبادتهم للأصنام والأحجار ليس لذات الحجر أو لذات الشجر، وإنما لما يعتقدون أن هناك أرواحا صالحة حلت في هذا الحجر وحلت في هذا الشجر. ولهذا لو قلت للمشرك اليوم: أنت تعبد القبة هي حجر، ماذا سيقول؟ أنا ما أعبد الحجر، ما أعبد حجر القبر وتراب القبر، وإنما الروح الصالحة التي دفنت فيها. فيقال لهم كذلك الأوائل يعتقدون هذا الاعتقاد. فهذه ثلاثة أجوبة على الشبهة الثانية. والشبهة الثالثة ما هي؟ أن المشركين قالوا نحن ما توجهنا لهم إلا لأجل الشفاعة فقط، لا لأننا نعتقد أنهم ينفعون ويضرون على وجه الاستقلال. فما هو الجواب عليهم؟ أن المشركين الأوائل كذلك ما صنعوا ذلك إلا ليقربوهم إلى الله، بل حصروا عبادتهم بهذا الأمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه هي الشبه الثلاث. هنا يقول المؤلف: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. عرف هذا بالتتبع والاستقراء. قال: فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أي من الشبه أيسر من أو أيسر منها. فإذا هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، هي أكبر ما عندهم. وجوابها بحمد الله عز وجل سهل لمن درس التوحيد وكان طالبا للحاق. فهذه شبه ثلاث وهي أكبر ما عندهم كما قال المؤلف. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.